أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. مش مشكلة، يا ما ضيعنا من عمرنا، نصبر كمان سنة ونص لله. سنة ونصف، هذه سنة ونصف مفرغة تماما لحفظ القرآن، لحفظ القرآن، بحيث أننا سنجعل وردا يوميا ثابتا، كل يوم تحفظ صفحة. تقول لي ما أقدرش، مش هينفع كتير. أقول لك لا، شوف لك حل في حياتك. الشاهد اللي احنا قلناه في مسألة صناعة الشخصية، وضوح الهدف، قلنا ووضوح الهدف يكمن بثلاثة شروط. الشرط الأول التركيز في الهدف، فاكرين؟ ها؟ ولا نسيته؟ فاكرين؟ ما تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد. فاكرين انتوا لما قلت لكم التركيز في الهدف يعني ايه؟ يعني ايه التركيز في الهدف؟ بمعنى ان يكون هذا الهدف نصب عينك دائما، لا يفارق عينك ولا قلبك. دايما يقولوا كده ان الشيخ الالباني حفظه الله وامتع المسلمين بطول حياته، دي كلمة شيخنا الشيخ ابو اسحاق، دايما يقول انه انما بلغ الشيخ الالباني هذا المبلغ أن كان الرجل الأول في الحديث اليوم على ظهر الأرض على مستوى العالم، بسبب أنه عرف هدفه من الأول. قال أنا أريد أن أكون رجل حديث من الأول خالص، ما تخبطش زي ما بيحصل مع الشباب، يقرأ شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا ويعمل ويسوي ويتنطط على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان، ويتنطط شوية كمان يقرأ الكتاب ده ويسيبه والكتاب ده يسيبه. لا، هو قال أنا رجل حديث، فجعل كل همه في الحديث، فكان ما رأيت. حدد هدفك من الأول ثم ركز فيه، يعني لا تلتفت إلى غيره وإنما اقصده مباشرة. وضربت لذلك مثال، لا بأس، هو مثال مضحك نعيده تاني، إنك أنت لما تشوف الجماعة اللي قاعدين في الحتبة ماسحي الأحذية اللي بيلمعوا الجزم دول، لما تمر عليهم كده وهم كل واحد عامل كرسي صغنن كده وقاعد عليه وقدامه الصندوق، تبص عليهم جميعا ما تلاقيش واحد رافع راسه لفوق، كلهم عينيهم عينه على الجزم. بص على الجزم اللي معدي عليه، بقت الدنيا عنده جزمة، والعياذ بالله، مؤاخذة يعني، اعزكم الله. مركز، هو ده هدفه، الجزمة تعدي من قدامه، يقول ايوه اللون ده عندي، دي محتاجة تتنفض، دي محتاجة كباسين، عندي كباسين، دي محتاجة كل جزمة. هو ما قصدش الناس يعني بس هو مش شايف إلا كده. الولد بتاع العربية بالخط اللي ماشي على بتاع اللي في الشارع ده، أما يشوف واحد واقف يقول ربع جنيه واقع على الأرض، ما بقاش الإنسان عنده إنسان، وإنما بقى ربع جنيه. هكذا تركيز في الهدف. نحن نريد في هذا العام أيضا التركيز، التركيز في الهدف. أول شيء ألا تصرف عنه بصرك ولا تلتفت إلى غيره. الثاني أن كل ما يتعارض مع هذا الهدف تطرحه جانبا، كل اللي يتعارض مع هدفك تعمل إيه؟ تسيبك منه، ما تنشغلش بيه خالص. وضربت بذلك أيضا مثال للتوضيح، فقلت أنها أحد الأطباء أخذ أرض في النبرية، راح زرعها فكه، احتاج إنه يعزق الأرض، راح جاب واحد بخمسمية جنيه يعزق الأرض. ليه يا دكتور؟ ما تعزق أنت الأرض؟ قال لا، أنا أريد أن أكون طبيبا ماهرا، فإذا عزقت الأرض مسك المسحة أو الفاس هيعمل إيه؟ يفسد ويخشن جلد يدي، فلا تصلح للطب، وأنا أوثر الطب على الفلاح وإن خسرت 500 جنيه. هكذا أريده كل ما يتعرض. واحد بيقول أنا نفسي أحضر درس الحد، قلت له تجعل درس الحد هدف عندك أنت أن تأتيه، فكل ما يتعارض مع الهدف. قالك شغل، تقول لا أنا عندي ظروف. إيه هي الظروف؟ الدرس، مش الظروف اللي تحول بينك. كثيرا ما أطالب شباب المسلمين أن نمحو من قاموس المسلمين كلمة الظروف، شلها امسحها، تقول له ما جيتش الدرس ليه؟ ظروف. ما حفظتش القرآن ليه؟ ظروف. ما بيجيش صلي الفجر ليه؟ ظروف. ما حدش يشوفك ليه؟ ظروف. والله ظروف. صارت الشماعة التي نعلق عليها أخطاءنا، وتقصيرنا. فعليك أن تركز في الهدف بهذه النواحي، كل ما يتعارض مع حفظ القرآن. لكي تحفظ القرآن ينبغي أن تكون خالي البال، دماغك فاضية، كل ما يعكر صفوك قل لا أحسن ده مش هيخلينا أحفظ، تعال ندخل بسرعة قبل ما يتفتح لنا باب تاني نتكلم فيه. يا رب افتح علينا وعلى المسلمين بالخير والحق والصواب. ازاي نحفظ القرآن؟ قول يا عم الشيخ بسرعة، عملي اعمل ايه؟ واحد، توضأ وصلي ركعتين، ابذل جهدك الا تسهو فيهما. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى انا كده عملت ايه؟ طهرت، بيسموها الايه؟ لا، التخلية. التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، تنظف الاول وبعدين تملى. والا اذا كانت الكباية مش نظيفة ووضعت فيها ماء نظيف، الماء يتسخ، لابد ان تطهر. صلي ركعتين، اجتهد الا تسهو فيهما، لا تحدث نفسك بشيء ابدا، تغفر لك ذنوبك الماضية. والحديث صحيح الجامع. ثم ادعو الله عز وجل أن يرزقك حفظ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤجلا. أقول تاني حديث الجميل ده، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. معجل أو مؤخر، هيديك اللي انت عايزه. والحديث قال الشوكاني أنه رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. فالمقصود أيها الأحبة في الله، ابدأ هذه البداية الصحيحة، توضأ صلي ركعتين تمحى الذنوب، توضأ وصلي ركعتين وادعو ربك بصدق أن يرزقك حفظ القرآن بالليل بالنهار الصبح الظهر ما كما تريد. الحديث اللي فيه أربع ركعات وحدد فيه السور هذا حديث ضعيف، أخرجه الحاكم في المستدرك، حديث ضعيف، دعك منه، نحن لا نتخذ إلا سبيلا صحيح خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أهم شيء وأنت تدعو الله، أنت قاعد تقول لسه بدري، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول إيه؟ ها؟ بعد ما توضيت وصليت ركعتين ورفعت إيديك وهتقول: يا رب اللهم ارزقني حفظ القرآن، يا رب يسر لي حفظ القرآن، يا رب نور قلبي ليحفظ القرآن، يا رب. إن الله يحب الملحين في الدعاء، ها؟ كتير كتير كتير، قول يا رب احفظ القرآن يا رب، وتمسكن، تضاعف ما أمكنك، فإن اللطف مع الضعف أكثر، تضاعف ما أمكنك وادعو. يخطر ببالك بقى وانت بتدعو تحفظ القرآن ليه؟ تقول آه عشان لما أقف ورا الإمام ويغلط أو مرده. أيوة، بدل ما بنبقى واقفين كلنا كده مفيش، لا، يبقى برضو في حفظة. أو تقول، وبرضو الواحد لما يحفظ القرآن يبقى كده شيخ، ساعة من الناس يقدمه وأقرأ لهم بقى من سورة النساء والسور الكبيرة دي، ها، برضو يبقى الواحد له يحفظ وجهته. أو تقول أحفظ القرآن عشان برضو السعودية بيطلبوا ناس، الواحد يطلع له بقى سنتين يوضب حاله. تحفظ القرآن ليه يا عبد الله؟ ها؟ هي دي القضية، بتحفظ القرآن ليه؟ عايز تحفظ ليه؟ ما تقول ده كلامه عشان بس ما تخش النار يا رب. لو كان القرآن، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. تقول يا رب أنا بحفظ القرآن بس عشان تنجيني من النار يا رب. عشان أنجو من النار. يا رب أنا بحفظ القرآن عشان أعمل بيه، عشان أفهم دينك، عشان أقدر أعبدك. يا رب أنا نفسي أحفظ القرآن عشان ما أقف كده، ما بقاش مكسوف وأنا ماسك المصحف في قيام الليل وعمال أمق عيني في الآيات، وإنما أطفي النور كده وأخشع وأتجمل وأتملى. يا رب يا رب ارزقني حفظ القرآن. انوي النيات الصالحة للإخلاص، هذا شرط. شرط اثنين، احنا قلنا اول حاجة توضأ وصلي ركعتين. اثنين، تحديد مقدار الحفظ كل يوم وقراءته على متقن، وقراءته على متقن. اذا اردت ان تحفظ القرآن ابدأ بان تصحح المصحف على متقن، وان شاء الله هيكون هنا بإذن الله تعالى في المسجد 3 محفظين يوميا من عند صلاة العصر إلى أذان العشاء بإذن الله تعالى، ليحفظه من أراد، وكذلك في المركز العام لأنصار السنة. وعيدنا بهذا هنا وهناك، 3 هناك و3 هنا، ليحفظه من أراد، مش هيحفظوه وإنما يصححون له التلاوة يوميا. أعلنوا خلاص، أعلنوا 2 و4 هناك، لكن هنا يوميا إن شاء الله بإذن. سنأتي بثلاثة إخوة طيبين، ومن أراد أن يتطوع من الإخوة الحفظة فلا بأس يبلغنا بذلك ويحفظ القرآن. عايزين نبدأ كده بشهر رمضان بأن نرفع إلى الله أكف الضراعة وصدق اللجئ إليه وفي أيدينا كتابه، لعل الله ينصرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب، نتخذه سبيلا للوصول. ابدأ القراءة على متقن عشان لو حفظت غلط صح بتصحيحه. اثنين، انك تحدد مقدار الحفظ زي ما حددت لك مقدار الحفظ في مصحف اللي هو الجديد، مصحف المدينة المنورة. انك انت وميزة مصحف المدينة انه يبدأ بآية وينتهي بآية. وان كنت انا لا اتخذه لنفسي مصحفا، فمصحفي اللي هو طبعة الحرمين ويسمونه مصحف الازهر. لماذا؟ لانه يعني اتربينا عليه وحفظنا عليه. اتخذ لك مصحف من نمط واحد يدا يدا، كان شيخنا في القراءات والذي اعطانا اجازة فيها كان اذا اراد ان يسمع لنا وهو بيسمع اقرأ مثلا ايه، و يا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يقول لا، أول آية في الصفحة فوق، أول آية في الصفحة فوق. لأن صورة الصفحة مرسومة بذئ. أصلحنا يا شباب، معلش ما احنا الصغيرين لسه عشان نبص فيها نحفظها، احنا كبرنا دلوقتي وعجزنا، فصار الحفظ صعب لان الذاكرة صارت ملأة. انا شبهت لك الذاكرة دي زي سبورة، السبورة دي مكتوب عليها مليانة كتابة، تيجي تكتب تكتب فين؟ لما تيجي تكتب على المكتوب، لا اما تكتب على المكتوب يتلخبط، ده وده لا ده يتقري ولا ده يتقري، تحتاج تمسح وتكتب. عشان كده نحتاج نفهم، هنقرأ بفهم أفهم، وهذا سيأتي معنا أن السبب الثالث للحفظ اقرأ طرفا من معاني كلمات ما تحفظ وسبب النزول. وانت بتقرأ افهم معنى الكلام اللي انت بتقرأ، كأن تحفظ من تفسير الجلالين. وأحذرك، تفسير الجلالين المطبوع وأسباب النزول السيوطي، أن في هذا التفسير الجلالين تأويل للصفات، فاحفظ تأويل الصفات، يعني يقول يد الله يعني قوته أو إلى آخره من هذه الصفات، فإنه يعني يقول الساق الأمر العظيم، دعك من كل هذا، وإنما فقط افهم واحترس وعليك بالعقيدة السلفية. أو مختصر تفسير الطبري ومعه أسباب النزول للنيسابوري، أو غيرهما من المختصرات في التفسير، وهو مما كثر وانتشر في بعض المصاحف المطبوعة دلوقتي، فيها المصحف وعلى هامشه معاني الكلمات وأسباب النزول. فيبقى جميل جدا لو استعنت بالله وأخذت مصحفا من هذا النوع. أربعة، ابدأ الحفظ فورا. يعني هنروح الليلة دي تبدأ حفظ الليلة دي، لأنك إذا أجلت إلى بكرة يجي بكرة نفسك تقول لك إيه، طب ما نبدأ من أول رمضان تبقى جميلة. تيجي في أول رمضان تقول نفسك تقول لك إيه، طيب ما أول رمضان يعني إيه الوقت، شهر رمضان شهر التلاوة، خليها بعد رمضان. تيجي بعد رمضان ما هو خلاص بقى القلب فاسد بقى، وخلينا في العيد وأكل الكحك وتبطل حفظ. ابدأ حفظ من الليلة، هحسبك من الليلة دي، الليلة دي محسوبة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يسر لنا حفظ القرآن. إزاي تحفظ؟ بأحد ثلاثة طرق. أول طريقة، طريقة الحفظ التسلسلي. يعني إيه؟ أنك تحفظ الآية الأولى من الربع، ثم تنتقل إلى الآية الثانية وتحفظها حفظا جيدا، ثم تعود إلى الآية الأولى وتقرأها مع الثانية، ثم تحفظ الآية الثالثة جيدا وتعود تقرأ الآية الأولى مع الثانية والثالثة، ثم تحفظ الرابعة وتقرأ الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، تحفظ الخمسة وتقرأ الخمسة السادسة وتقرأ الستة. ده اسم الحفظ الايه؟ التسلسلي، وهو أتقن أنواع الحفظ، لأنك تربط الآيات بعضها ببعض. بل كان يعلمنا بعض مشايخنا أننا حين نحفظ نقرأ ايه؟ يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة، ما كان لأهل المدينة دي ايه؟ آية جديدة. بس انت بتعمل ايه؟ بتربط، بتربط كده طرف الآية أو الآية. لأن كثيرا من الإخوة يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان للرسول، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. دايما يحصل الغلط عند إيه؟ عند آخر الآية وبداية الآية الجديدة، ناس. فلما تربطها ما تنسيش. لذلك وزي بعض بقى، نسأل الله أن يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. طريقة الآن في المراجعة، أحد الإخوة لما بنتكلم امبارح على الجدول والحفظ والتلاوة والذكر وطالب العلم وكذا، يقول لي والله أنت بتعمل اللي بتقول عليه ده. فقلت له خفت وخسرت إذن إن لم أفعل. يعني المقصود أن طريقتي في المراجعة لعل بعضكم ينتفع بها، وخصوصا الناس اللي بيركبوا السيارة كثيرا، أن معي في السيارة مصحف مرتب، المصحف 20 شريط، عامل لنفسي كل يوم شريطين، شريط الصبح، شريط بالنهار يعني، وشريط في الليل. شريط بالنهار بتحطه وأنا بسمع، والحمد لله أحفظ، فأنا حافظ ساعة هو ما يقف قبل ما يقول الآية أو ما أنا إيه أقول أولها، هو يكمل وأقول أولها، هو يكمل وأقول أولها. ثبات أول الآيات بهذه الطريقة يجعلك تحفظ. لذلك كانوا يحفظون سورة الرحمن كده، سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بيحفظنا أول كلمة من كل آية، فبعد إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويقول لي عدهم كده، ها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، واحدة واحدة 37 واحدة، تعدهم واحدة واحدة بعد فبأي آلاء، لأن فبأي آلاء 31 مرة. المقصود يا أخوة مش موضوع، لكن المقصود أنك تحفظ الآية وتربطها بالآية اللي بعدها، ثم تحفظ الآية اللي بعدها وتربطها بالتالتة وتقراهم مع بعض، والتالتة وتربط الأربعة مع بعض، وهكذا. ده اسم الحفظ الايه؟ التسلسلي. الطريقة الثانية للحفظ اسمها الحفظ الجمعي. الحفظ الجمعي عبارة عن جمع الآيات بعد الانتهاء من حفظ كل آية بمفردها. خطورة الطريقة دي بقى أن صاحبها كثيرا ما يتوقف على رأس كل آية، يحتاج إلى من يفتح عليه. طريقة الحفظ الجمعي انه يمسك كل آية يحفظها الاولى، ثم يحفظ الثانية، ثم يحفظ الثالثة، ثم يحفظ الرابعة، لحد ما يخلص الربع، ثم يرجع للربع من الاول ويبدأ يقرا. طبعا في الاول عشان يقرا الربع هيقف على ايه؟ على رأس كل آية، يبص في الكلمة ويكمل، لانه حافظ الآية ويبص في الكلمة. ففي الاول هيبص في المصحف كتير، ثاني مرة هيبص في المصحف ايه؟ أقل، والثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة، في المرة العشرة هيظبط الربع. نسبة الحفظ الايه؟ الجمعي، التجميع. الطريقة الثالثة اسمها طريقة الحفظ المقسم، طريقة الحفظ الايه؟ المقسم. هذه الطريقة وسط بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، عبارة عن تقسيم الربع إلى أقسام، ودي تسهل للناس اللي فعلا ذاكرتهم ضعيفة إنه يحفظ بالفهم. يجي يمسك السورة أو الربع يقسمه لإيه؟ لأقسام، الأقسام اللي المتحدة في المعنى، يعني مجموعة من الآيات بتتكلم في كذا ويروح كاتبها وكاتب لها العنوان، والتانية بتتكلم في كذا وكاتبها وكاتب لها العنوان، والثالثة بتتكلم في كذا كاتبها وكاتب لها العنوان، ويبدأ يجمع هؤلاء هذه المجموعات حفظ مرة أخرى بالتقسيم. لا شك أن أفضل طريقة هي الحفظ الإيه؟ التسلسلي اللي هي في الأول، وهي لن يكتمل حفظك أبدا وتتقنه إتقانا تاما إلا بهذا الحفظ التسلسلي. وإن كانت طريقة الحفظ الأخيرة دي اللي اسمها الحفظ المقسم هي أسهل طريقة، هي أسهل طريقة للحفظ. الحاصل أن الطرق الثلاثة دي مش شرط أنها تكون عندك، بل اجتهد أن تبتكر أنت طرق أخرى وتساعدنا فيها على أن نبذلها للناس ونعرف بها الناس. دي طرق الحفظ، كيف تحفظ القرآن. ثم لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه، صفحة تحفظها حفظ تام، بحيث أنها تبقى مرسومة في دماغك كلمة كلمة وحرف حرف، تغمض عينيك كده يطلع الإيه؟ يطلع المصحف مرسوم في دماغك. خمسة أو ستة، لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها. بعد إتمام حفظ السورة حفظ تمام، اربط أولها بآخرها بحيث أنها تجري على لسانك بسهولة ويسر دون إعمال فكر في تذكر الآيات. تقرأ السورة دون تلكؤ، سرد أو يسموها حدر، تقرأ قراءة إيه؟ حدر، غير التدوير، حدر يعني بسرعة جدا دون تلكؤ، بالعكس حتى أنك بعض الأحيان تذهل عن معاني هذه الكلمات، لأن السورة ينبغي أن تكتب في الذهن دفعة واحدة. نمرة سبعة، العناية بالمتشابهات. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. القرآن فيه 6000 وكسر، 6700 وكذا آية، 6036. طيب الله يكرمك، نشوف الحفاظ. اي والله انتم اولى مني، نسأل الله يغفر لنا ولكم المسلمين تقصيرنا. 6236 آية. خلاص يا عم، انا قلت 36 وبعضهم قال 86، ما احنا قلنا ونيف، فالإخوة اكرمونا خليها ونيف مفتوحة. نعم، للاختلاف في ترقيم الآيات، فإن فيها نحو 2000 آية متشابهة. يعني إذا كان القرآن 6200 وكسر، ففيهم 2000 متشابهين، 2000 آية متشابهة. أحيانا يحصل تطابق، هي الآية هي نفسها، وأحيانا يتغير حرف، وأحيانا تتغير كلمة أو اثنين أو أكثر. لذلك يجب على قارئ القرآن أن يعنى عناية خاصة بالمتشابه من الآيات. الأقصد هنا بالمتشابه التشابه اللفظي، على قدر العناية بالمتشابه تكون إجادة الحفظ. هناك بعض الكتب المتخصصة في المتشابه، في الآيات المتشابهة، زي كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي، وأيضا في كتاب اسمه أسرار التكرار في القرآن لمحمود ابن حمزة ابن نصر الكرماني، وهناك أيضا كتاب سبل التثبت واليقين لحفاظ آيات الذكر الحكيم لصفي الدين، وهناك الكتاب الأخير الذي وضعه شيخنا الشيخ أبو ذر القلموني حفظه الله تعالى وأكرمه وأعزه، اسمه عون الرحمن في حفظ القرآن للشيخ أبو ذر القلموني، جاب برضو الآيات المتشابهة وميزها. إذا أوجدت هذه الآيات المتشابهة وأثبتتها عندك ساعتها تكون متمما لهذا. عندي أمثلة كثيرة، وأنصحك بكتاب مدهش لابن الجوزي، في بدايته جعل